طيب أحسنتم. الذي لم يسمع في وقت آخر إن شاء الله. فعندما نسأله ممن لم يسمع، تفضل. سمعت أمس؟ أنت سمعت أمس؟ عندما لم يسمع، عندما تفضل. طيب، ما هو الذكر المشروع في سجود الشكر؟ نعم، مشروع في سجود الصلاة، لحديث عقبة رضي الله تعالى عنه وابن عامر، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فالسجود الذي يشرع أو الذكر الذي يشرع هو نفس الذكر الذي يشرع في سجود الصلاة. إذا أتى الخبر للشخص وهو يصلي ثم سجد، فما حكم صلاته يا محمد؟ إن كان عالما عامدا بطلت صلاته. أحسنت. وإن كان ساهيا جاهلا، نعم، يسجد للسهو، صلاته صحيحة ويسجد سجود السهو بعد الصلاة لأنه من زيادة. طيب أحسنتم. التقرب لسجدة أو التقرب بسجدة لله سبحانه وتعالى من غير سبب من الأسباب المعلومة، نعم، خلاف بين أهل العلم، وللشافعية وجهاني. نعم، قيل يجوز أن يتقرب شخص لله بسجدة من غير سبب من الأسباب التي هي معلومة من شكر وتلاوة وصلاة، وقيل لا يجوز، هذا هو الأقرب قياسا على الركوع المتفق عليه أنه لا يتقرب الشخص لربه بركوع مجرد من غير سبب، فهذا لا يصلح. والسجود مثله، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتقرب لله بسجدة مجردة من غير سبب من الأسباب المعلومة، فهذا محدث. طيب، والسجود للأولياء والمشايخ لا يشرع، هذا لا يدخل في المقصود، هذا وإن كان لله، ولكنه يفعله عند دخوله على المشايخ وعلى الأولياء كما يزعمون، هذا حرام، وبعض صوره ما يقتضي الكفر أو يداني الكفر بالله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز. هل يشرع لي سجود الشكر تكبير؟ لا يشرع له، لا عند الخفض ولا عند الرفع. أحسنت. وهل يستحب أن يكون من علو يكون هو قائم ويخر؟ ما نعلم دليلا صحيحا على هذا، لكن هذا الذي جاء في الأحاديث إشارة، فخر ساجدا، فلعله وافق قيامه، فخر ساجدا وافق قيامه، فإن وافق قيامك فلا شك أنك تخر ساجدا، وإن وافق جلوسا بشرت وأنت جالس، خر وأنت جالس، سجد وأنت جالس، ويكون فيه نوع من الخرور لله سبحانه وتعالى. فالذي يظهر تكلف القيام يحتاج إلى دليل أنه يقوم ثم يخر ساجدا، فهو بحسب الموافقة لحال المبشر، فإن بشر وهو قائم لا يجلس، وإن بشر وهو جالس فلا يقوم، يسجد شكرا وهو جالس، أو علم بنعمة تجددت له، أو نقمة دفعت عنه، فهو على حسب حاله والله أعلم. وهذه الرواية تنظر، قام ثم جلس، أنا إلى الآن ما رأيتها، قام ثم سجد أو قام ثم سجد. وتعلم أن الأحاديث بأفرادها المتقدمة ومنها حديث أبي بكر الذي فيه هذه الزيادة لا تثبت، وكيف مع هذه الزيادة التي ربما خالفت الأصل المعلوم، الذي فيه الخرور ساجدا أو الذي فيه السجود من غير ذكر هذا التفصيل قام ثم سجد، احتاج نظر في هذه الزيادة قام ثم سجد. نعم قام ثم سجد أو قام فخر ساجدا، شاهد أنه قام عند أحمد من نفس الطريق فيها بكار. نعم أبو عبد الله يقول هي بنفس الطريق عند أحمد ومن طريق بكار بن عبد العزيز، وبكار قد علمتم حاله. قال حديث أبي بكر حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا أبو بكر أو أبو نعم حدثنا أبو بكر بكار بن عبد العزيز بن أبي بكر قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكر أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها، فقام فخر ساجدا ثم أنشأ يسأل البشير فأخبره فيما أخبره إلى آخره. قال محقق المسند إسناده ضعيف لضعف بكار بن عبد العزيز، نفس الطريق طريق بكار وبكار ضعيف، والأحاديث الأخرى ما فيها قام فخر، وعلى ضعفه كما سمعت خالف من روى سجود النبي صلى الله عليه وسلم وليس في طرقه أنه قام فخر المتقدم معنا، لكن فيه إشارة في بعضها فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم نفس حديث أبي بكر. ما في إلا عندنا حديث أبي بكر الذي فيه خر ساجدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا، هذا لعله وافق قياما له عليه الصلاة والسلام. أما طريق صحيحة فيها فقام ثم خر ساجدا هذا ما نعلمه، عندنا هذه الطريق وهي من طريق من سمعت، وما جاء عن كعب بن مالك وافق قياما، ومما يدل عليه خلع الثوب أنه وافق قياما فخر ساجدا وأعطى ثوبه صدقة لله وشكرا له سبحانه وتعالى على نعمة التوبة والتبشير بها. فعلى هذا كما سمعت بحسب الموافقة، موافقة حال المبشر. طيب نأخذ درسا. قال رحمه الله باب صلاة التطوع، انتهينا مما يتعلق بالفرائض مع ذكر أيضا كذلك بعض الأحكام المتفرعة أيضا، وآخر ما كان الكلام عليه ما يتعلق بالسجود غير سجود الصلاة من تلاوة وشكر وكذلك السجود سهو وهو في الصلاة وقد يكون بعد الصلاة إذا كان بعد السلام. وهذا الباب معقود بصلاة التطوع، وهذا ترتيب جميل يعتبر أن الفقهاء يذكرون الفريضة ثم يذكرون ما يتمم الفريضة، إذا حصل نقص فيها فإنهم يذكرون المتمم لها وهي صلاة التطوع. ومن رحمة الله بالعباد أنه لم يجعل واجبا من الواجبات إلا وجعل له تطوعا، جعل له تطوعا، لأن العباد كما تعلمون يعتريهم التقصير، فربما يحصل تقصير في شيء من الواجبات فيتممه التطوع، فعلى هذا ما ينبغي للشخص أن يهمل المتمم، ما ينبغي للشخص أنه يهمل السنن ويهمل التطوعات، لأنك لا تعلم هل تلقى الله سبحانه وتعالى بواجب تام أم بواجب قاصر فيه قصور، وهذا شأن الإنسان أنه يعتريه التقصير، فعلى هذا لا يهمل جانب السنن وجانب التطوعات ليتمم بها الواجبات، وهذا رحمة من الله جعل الجهاد تطوع، فريضة الجهاد جعل لها تطوعا، وهكذا أيضا فريضة الصيام جعل لها تطوعا، وهكذا فريضة الحج جعل لها تطوعا، فريضة العمرة على الصحيح أنها واجبة جعل لها عمرة مستحبة، وهكذا الصلاة فريضة الصلاة جعل لها تطوعات من جنسها، تطوعات من جنسها، فما من عبادة من عبادات الواجبة إلا لها تطوعات من جنسها، لأن الواجب ربما يعتريه تقصير كما سيأتي، فيتمم بهذه التطوعات ذلك النقص، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن نقصت قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع تممت أو تمم ما نقص ما كان من نقص في هذه الفريضة، ويكون سائر عمله قال الحديث على هذا أو على ذلك، ثم قال يكون سائر عمله على ذلك، يعني سائر أعمالك على هذا الشيء، سواء كان الصلاة التي جاء التنصيص عليها أو كان ما أشير إليه إجمالا، ويكون سائر عمله على ذلك، من جهادك ومن حجك وعمرتك ومن صدقتك وزكاتك إلى غير ذلك من أعمالك التي تتزلف بها إلى الله جل وعلا. فأول ما يحاسب عليه المرء هذه الصلاة العظيمة، فرائض الصلاة، فإن صلحت هذه الصلاة أفلح وأنجح، وإن فسدت قال النبي صلى الله عليه وسلم خاب وخسر، فإن نقصت قال الله انظروا، هذا من رحمة الله، قال الله انظروا لعبدي هل له من تطوع، فإن كان له تطوع تمم ما كان من نقص بهذا التطوع، ثم قال ويكون سائر عمله على ذلك. الحاصل فضل صلاة التطوع معلوم من السنة، فضل صلاة التطوع معلوم من السنة، فمن فضل التطوع أن الله يتمم به إيش النقص، ومن فضل التطوع ما سيأتي في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال سل، قال فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، هذا يجعلك في الدرجات العلى، التطوع بفضل الله سبحانه وتعالى الذي تأتي به وتعمل به، أعني على نفسك بكثرة السجود، والمقصود بكثرة السجود هنا إيش الصلاة، صلاة التطوع غير الفريضة. وهكذا حديث ثوبان إنك لن تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة، رفعك الله بها درجة، فكم من درجات بالتطوع تكون للعبد، صلاة بعد صلاة، صيام بعد صيام، والشان هنا في الصلاة إنك لن تسجد لله سجدة، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، ونقصك معلوم في الصلاة، هذا لا يكاد ينفصل عنه أحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصلي، إن الرجل لينصرف من صلاته فيكتب له عشرها تسعها ثمنها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. إذن هذا نقص لما نقص، يعتري المصلي إن الرجل لينصرف من صلاته فيكتب له عشرها ثم تسعها وثمنها وسبعها وسدسها وخمسها وربعها وثلثها ونصفها، فهذا نقص لا يكاد ينفصم عنه أحد في صلاته إلا من رحمه الله وأتى بصلاة تامة بعيدة من مخالجة الشيطان له ووساوس الشيطان فيها، وإلا أول ما يثوب أو أول ما يكبر الإمام فإذا بالشيطان يأتي، سواء كنت منفردا أو أنت بنفسك تكبر، فإذا بالشيطان يأتي يلبس على العبد أذكر حاجة كذا أو أذكر كذا أذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. هذا حال الناس يا أخوان، ضعف فيهم، والشيطان حريص على إبعادهم أو تقليل أجورهم، على إبعادهم عن الطاعة تماما أو تقليل أجورهم فيها، فإنه بعدهم وليس بتارك لهم، وقد أقسم أيمانا مغلظة أنه لا يترك عباد الله، سيقف لهم كل مرصد، كل مرصد سيقف لهم يتابعهم، ولكن الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة بالعباد، وقد علم ضعفهم، خلق الإنسان ضعيفا، ضعيف في إيمانه بعضهم ضعيف في قواه البدنية، ضعيف في إرادته، فهو يعتري ضعف. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى لعلمه بالعبادي جعل لهم مثل هذه التطوعات يتمتعون بها ويكملون النواقص في فرائضهم. فعلى هذا يقال لا نهمل جانب التطوع، سواء كان فيما ذكرت أو في النفل، حتى نفل العلم، هناك نفل علم وتطوع علم لا تهمله، تقول أنا خلاص يكفينا كذا مما قد درسته من الغايات، فما أحتاج إلى تطوعات في العلم، هذا ما أحتاج نحو، ما أحتاج أصول فقه، ما أحتاج كذا، ما أحتاج مصطلح، يا أخي هذا تؤجر عليه، هذا من نوافل العلم، وأنت تفهم به الغايات التي تريد تصل إليها، وإلا يكون فهمك قاصرا وضعيفا. الحاصل نكتفي بمقدمة الإمام هنا الشارح رحمه الله، وبمقدمة الشارح رحمه الله البسام، فإنه ذكر مقدمة طيبة، فنكتفي بها مع ما ذكرنا من فضل التطوع. ومن أعظم فضائله أن الله يهتم به النقص، ومن فضائله أن الدرجات ترفع للعبد، ومن فضائل التطوع أنه سبب من أسباب محبة الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. فهذا فضيلة عظيمة للتطوع والنوافل، أنه سبب جالب لمحبة الرب سبحانه وتعالى ولتوفيقه بعد محبته، فإن التوفيق يترتب على المحبة، فإن وجدت المحبة من الله لك وجد التوفيق لك، وإن وجد السخط والغضب والمقت لك من الله سبحانه وتعالى فالتوفيق بعيد عنك جدا. هؤلاء الذين هم ترونهم بعيدون عن الخير، بعيدون عن الخير ويموتون على ذلك، ولا بعضهم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عن الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فلا نحكم عليه بشيء. لكن الذين ماتوا على الشر والعياذ بالله، هذا كله لأن الله سخط عليهم ومغتهم فأماتهم على الكفر وعلى ترك الصلاة وعلى غير ذلك من الفواحش والعياذ بالله. ولكن من تراه على هذا الخير حياة وأيضا كذلك عند موته، هذا تعلم أن الله سبحانه وتعالى بقرينة حالي رضي عنه. فلذلك وفق في الظاهر كما نعلم هذا للسنة والثبات والدعوة إليها والخير، وربما كانت خاتمة جهاد في سبيل الله، يتمم العلم بخاتمة جهاد، هنيئا له والله، كما حصل الكثير من إخواننا حفظهم الله، علم وخاتمة جهاد، هذه خاتمة حسنة في الظاهر. والحاصل يا إخوان لا نقصر في هذا الجانب ولا نألو جهدا فيه، فإنه جانب عظيم جدا، وفيه ما تعلمون من الأجور التي أشرنا إلى بعضها. قال البسام رحمه الله، قال الحافظ باب صلاة التطوع. قال التطوع تفعل، وقد تقدم معكم في الألفية أن مصدر التفعل أو مصدر تفعل التفعل، تعلم تعلما، تكرم تكرما، تطوع تطوعا، هذا معلوم من الصرف وعلم الصرف، أن الفعل إذا كان على وزن تفعل فمصدره التفعل، تكرم تكرما، وتعلم تعلما، وتجمل تجملا، وتطوع تطوعا. فالتطوع تفعل لأن مصدره ما سمعته. أو هو المصدر التطوع مصدر تفعل، سيكون تفعل هو المصدر وفعله تفعل، وهذا هو مصدره وحقيقة مصدره القياسي. فباب تفعل أو باب تفعل التفعل، أي المصدر القياسي في تفعل. قال التطوع تفعل من طاع يطوع إذا القادة. والتطوع لغة فعل الطاعة، هذه حقيقة التطوع لغة فعل الطاعة، فمن تطوع معناه فعل طاعة واجبة أو مستحبة، فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي. فالتطوع فعل الطاعة، وقد تكون هذه الطاعة واجبة وقد تكون مستحبة، فهو معنى أعم، والمعنى الاصطلاحي الشرعي أخص في غير الواجب، التطوع ما يقابل الواجب، أما المعنى اللغوي فهو عام في الواجب وفي غير الواجب. لأنه قال التطوع لغة فعل الطاعة واجبة أو مستحبة. قال التطوع لغة فعل الطاعة وشرعا واصطلاحا طاعة غير واجبة، هذا هو تعريف التطوع، طاعة غير واجبة، فكل طاعة غير واجبة فهي تطوع، وإن شئت قلت مستحبة، وإن شئت قلت مندوبة، إن شئت قلت مندوب. قال طاعة غير واجبة من صلاة وصدقة وصوم وحج وجهاد، والمراد هنا بصلاة التطوع الصلوات التي ليست واجبة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في كل يوم وليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فإذا التطوع غير الصلوات الواجبة، غير الصلوات المعلومة بالوجوب الخمس، خمس صلوات، ثم قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فهذا تطوع، هذا الواجب عليك وهذا تطوع، ما عدا الخمس تطوع إلا ما جاء الدليل بوجوبه كصلاة العيد، لأن الجمعة وجوبها يسقط بها فهي واجبة، وكصلاة الكسوف على أصح الأقوال أنها واجبة، وأما الوتر فعند الأحناف، والصحيح أنه مستحب إلا في حالة واحدة كما سيأتي لعله معنا، إذا صلى الشخص قيام ليل فإنه يجب عليه أن يوتر، يقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فمن قام يصلي الليل تعين عليه الوتر، لهذه الأوامر التي لا نعلم صارف لها، لهذه الأوامر التي لا نعلم صارفا لها، من قام الليل وشرع في قيام الليل يجب عليه أن يختم صلاة ليله بوتر، وأما ابتداء فليس بواجب عليه الوتر، ابتداء الوتر ليس بواجب عليه، لكن إن شرع في قيام الليل وصلى الليل يختم صلاة وجوبا بوتر، لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا أمر ليس له صارف، وأما صلاة القيام قيام الليل أو وتر الليل ابتداء ليس بواجب، خلافا الأحناف فإنهم يرون أن الوتر واجب وأن قيام الليل واجب، أو أن الوتر واجب، أو تروا يا أمة محمد، هذا ابتداء كما سمعت لا يقال بوجوبه، وإنما يجب إذا صلى من الليل فإنه يجب عليه أن يختم صلاة الليل بوتر، ولا يجعلها شفعا، ما دام قد تلبست بها اجعلها وترا لو واحدة توتر بها، ولو توتر بواحدة تكفيك، أما أنك تجعلها شفعا لا، النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل إيش وترا، ولا نعلم لهذا صارفا، فيبقى على الوجوب، وابتداء صلاة الليل أو الوتر ليس بإيش ليس بواجب خلافا الأحناف، وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا التفصيل، وقوله قوي، قوله الحق أنه قوي، أن الابتداء ما هو واجب، ولكن بعد الشروع في صلاة الليل فرسول الله يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولا يعلم صارف لهذا الأمر. قالوا المراد هنا بصلاة التطوع الصلوات التي ليست واجبة، وقد علمت الواجب منها وما عداها مستحب، وهذا الليل خمس صلوات، أو الحديث خمس صلوات كان في ابتداء الأمر، ثم كانت هناك واجبات أخرى جاءت بعده، فلا يحصر الواجب الخمس صلوات، فإن ثم واجبا آخر من الصلاة، صلاة العيد على الصحيح، وهكذا أيضا صلاة الكسوف على الصحيح، هذه الصلوات واجبة. وهكذا الوتر إذا صلى من الليل يختم صلاة الليل بوتر. قال شيخ الإسلام رحمه الله التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة إن لم يكن المصلي أتمها، صدق، وأشرنا إلى هذا بحديث من؟ حديث أبي هريرة أول ما يحاسب العبد على صلاته فإن أتمها، إلى آخر الحديث، فقد أفلح وأنجح، إلى أن قال وإن نقصت قال الله انظروا لعبدي هل لهم تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع. قال الشيخ الإسلام تطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة إن لم يكن المصلي أتمها. وقال الإمام الغزالي في الإحياء، كما تعلمون بعضهم سمى إماتة علوم الدين وليس بإحياء علوم الدين لما فيه من الشطط والخطل والفساد الذي يضر الأمة. عندما نسأله من الذي قال شيخي ابتلع الفلاسفة ثم أراد أن يتقيأهم فما استطاع؟ عند من؟ ها أصلح؟ ها؟ لا ها؟ ابن العربي أحسنت، ابن العربي رحمه الله تعالى المالك الذي ندرس كتاب أحكام القرآن، شيخ ابتلع الفلاسفة فأراد أن يتقيأهم ما استطاع، خلاص قد تلبس القلب وكذلك أيضا خالط هذا البلاء بشاشة القلب، ما استطاع يتخلص منه الفلسفة هذه، ما استطاع يتخلص منه، أراد أن يتوب ما استطاع. يا أخوان البدع والله ما هي سهلة، لا يستهين بها الشخص، والله بعض الناس يرجع من حزبية فقط وتجد الأفكار أحيانا يرجع إلى ما كان عليه قبل، تجد لازال التميع فيه ولازال إذا ذكرت الزنداني ينقبض غليل إلا من رحم الله، هو معك لكن لازال هذا العاطفة والحنان على أولئك الذين ربوه تربية من نعومة ظافرة. لذلك السلف يقولون من سعادة الحدث أن يوفق لعالم سنة من أول أمره، فإن خلاف هذا من شقاوة الحدث، وإن خرج منهم تجد إلا من رحم الله تجد لازال لازال. هذا أبو الحسن الأشعري يعني أقرب مثال يضرب به المثل في هذا الباب على صلاح في الرجل، لكن ما استطاع تخلص من التمشعر كله. أظن نقف هنا قد جاء الوقت، الإخوان عندهم دروس، وغدا نكمل قراءة هذه المقدمة الطيبة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.